المجملة التي تكلم عنها في المقطع السابق، فيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله إياه: قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنع في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بثناء الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر ذو الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، ويقول الشارح بعد قول المصنف: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. يقول الشارح: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان ولا أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. قال: ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار كما يأتي من الأدلة لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع ذكر الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وهو قول من قال بجواز حوادث لا أول لها في المستقبل وفي الماضي، قال: وهو أظهر في الصحة. والقول الثاني قول من قال بحوادث في المستقبل لا في الماضي، وهو ما ذهب إليه صاحب المثل، وهو قول طائفة من المتكلمين وبعض أهل السنة وبعض الفقهاء. والقول الثالث هو قول من منع ذلك في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل، وهذا قول الجهم بن صفوان، وبناء عليه قال بثناء الجنة والنار. وقد رد عليه المصنف رحمه الله تعالى في مقام سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. أما كلام المصنف صاحب المثل رحمه الله تعالى هنا ففي قوله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، فيعني من مفهومه المصنف يثبت اسم الخالق والبارئ لله سبحانه وتعالى، لكن معنى كلامه أنهما ثابتتان له قبل إحداث الخلق، إحداث الخلق وإيجادهم، وقبل برية أو خلق الخلق وبري البارية، البرية إيجاد البرية. نعم، يدل على ذلك هذا المفهوم، تدل عليه عبارته التالية لهذه حينما قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أنه تسمى بالربوبية سبحانه وتعالى وله معنى الربوبية قبل وجود المربوبات، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهذا نص صريح وظاهر، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل وجود آثار هذه الصفات. هذا معنى كلام صاحب المثل رحمه الله تعالى. الشارح يخالفه في هذا فيقول: إن أظهر القولين وأولهما بالصحة أنه يجوز القول بحوادث لا أول لها في الماضي، كما أنه جائز بنصوص شرعية بحوادث لا آخر لها في المستقبل، ودلت على ذلك الأدلة، وهذا فيه صفة كمال لله سبحانه وتعالى كما سبق الكلام فيما تقدم. لكن نريد أن ننبه إلى نقطة وسبق أن نبهنا إليها، إن القائلين بحوادث لا أول لها لا يقولون بأعيان أو أفراد حوادث لا أول لها، لا، ولكن يقولون إن نوع الحدث قديم، أما أفراد فحادثة كائنة بعد أن لم تكن، فما من موجود إلا وهو مخلوق لله عز وجل وكائن بعد أن لم يكن. وهذه النقطة هي التي التبست على كثير ممن تعرض لهذه المسألة، ونسب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى القول بقول الفلاسفة بقول أن هناك أعيان وأفراد من المخلوقات لا أول لها، وهذا الكلام باطل قطعا حتى ولو قال به شيخ الإسلام، مع أنه لم يقل به بل صرح في أكثر من موضع بما يدل على خلافه. ومن ذلك كلام رحمه الله تعالى، كلام شيخ الإسلام بقوله فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، نفي قاطع، ليس هناك قديم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بل هو خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، هذا نص صريح واضح، وكل مخلوق كائن محدث بعد أن لم يكن، وإن قدر أنه لم يكن لم يزل خالقا فاعلا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا فاعلا أي متصفا بهذه الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. فهذه يعني هذا ملخص الكلام السابق لخصه المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارات. أما قول المصنف رحمه الله تعالى وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، ونحن قلنا هنا أن المراد بحوادث يعني بنوع الحادث لا بأعيانها وأفرادها، فما من فرد أو عين من الحوادث إلا ولها أول، لا شك في ذلك قطعا، لكن النوع والنوع كما مر معنا الجنس والنوع هي أمور كلية لا ليس لها أعيان إلا ليست لها لا تنطبق إلا على أعيان معينة موجودة بعينها، وإلا فهي أمور كلية بالذهن فقط، بمعنى أنه لا يمنع. ولذلك قال هنا قال بجواز حوادث لا أول لها، يعني جائز، قد يكون جائز بمعنى ممكن، قد يكون وقد لا يكون. ومعنى ذلك كما ذكر من الأدلة بأن الله عز وجل فعال لما يريد، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الفاعلية منذ الأزل سبحانه وتعالى، لكن هل كان هناك أعيان وأفراد أم لا هذا الله أعلم به، نقف مع النص حيث دار. لكن نقول لا نقول كما يقول الطائفة الثانية بأنه كانت المخلوقات ممتنعة عن الله عز وجل ثم انتقلت من الامتناع إلى الإمكان، وإنما نقول بأنها جائزة، يجوز، جائز أو ممكن، يمكن أن يكون ويمكن أن لا تكون هذه الأعيان، وسيأتي لهذه بسط كلام بعد قليل إن شاء الله. قال وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، وهذه من أدلتهم، قالوا كما أنه أجمع أهل السنة على أن هناك حوادث لا آخر لها في المستقبل، ها؟ فما الذي يمنع من أن يكون هناك حوادث لا أول لها؟ هذا المقصود. قال فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما، فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما، لأن ليس هناك دليل صريح واضح في التفريق بين المستقبل وبين الماضي. نعم هناك من استدل ببعض الأدلة، ومنها كما سيأتي السلام عليه إن شاء الله في حينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، هذا الحديث استدل به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره في أن هذا، قالوا بأن هذا يدل على فساد قول من قال بجواز حوادث لا أول له. وهذا الحديث يأتي الكلام عليه بعد قليل ليس فيه دليل على على على المراد على ما نتكلم فيه هنا. لماذا؟ لأنه في هذا الحديث الذي ذكر هنا أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فبمجموع رواياته لا يدل على أنه أول المخلوقات المشهودة المخلوق، لأنه جاء إن الله كتب مقادير السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. وأيضا هذا راجع إلى ضبط إعرابي أول، فهل هي مبتدأ مرفوع أو أنها للظرفية منصوبة؟ ومعنى ذلك يكون معنى أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، بمعنى أنه حينما خلق الله الكتب الله القلم أمره بالكتابة، لا أنه أول المخلوقات، بدليل الحديث الآخر قال وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش والماء وهي مخلوقات كانت موجودة قبل القلم، كانت موجودة قبل القلم. وهذه سيأتي لها بعد قليل إن شاء الله كلام. على كل نعود إلى كلام المصنف. قال وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما، ثم شرع في ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، على هذه القضية، فقال فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، بمعنى فإنه لم يزل فاعلا لما يريد، ما دام أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة فمن لوازم اتصافه بصفة الحياة سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بصفة إيش؟ الفاعلية، متصفا بصفة الفاعلية، فالفاعلية من لوازم صفة الحياة. فإذا أثبتنا أن الله لم يزل حيا لازم من ذلك أن نثبت أن الله لم يزل متصفا بصفة الفاعلية سبحانه وتعالى، كما وصف بذلك نفسه حيث قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد. قال والآية تدل على أمور، في قوله تعالى فعال لما يريد التي تدل على صفة الحياة لله سبحانه وتعالى تدل على عدة أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، ثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عازما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فلما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. نعم، يعني هو ذكر ستة نقاط دلت الآية عليها في إثبات هذه المسألة، أولها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد، فربط الفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. الأمر الثاني أنه لم يزل كذلك، فعال دليل على الاستمرارية في السابق في الماضي وفي المستقبل، فعال لما يريد، أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وأن ذلك من كماله عز وجل، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال ثم في وقت من الأوقات ثم حصل له ذلك الكمال. لأن لو قلنا بقول من قال بأنه يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون فاعلا ثم أصبح ممكنا أن يكون فاعلا، لازم من ذلك أن يكون في الوقت الذي قبل الفعل أن يكون ناقصا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما نقول كما قال الله فعال لما يريد، لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. وهذا النص كما سيأتي الكلام عليه لا يلزم منه أن يكون هناك حوادث الأول له، لكن يلزم منه استمرار صفة كمال الله سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد. لأننا لا نقول بأعيان وأفراد لا أول لها أبدا، وإنما هي مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن، لكن لم يزل الله سبحانه وتعالى فاعلا لما يشاء عز وجل. وهذا هو الفرق في المسألة، وهي مسألة دقيقة، ويعني اللبس فيها يعني على كثير من الناس قوي جدا، فيجب أن نفرق بين الأمرين ويكون الأمر واضح للجميع. قال ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني لو قلنا بأنه كان ممتنعا عليه الخلق ثم خلق لازم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى متصفا بصفة عدم الخلق، وهذا نقص في حقه سبحانه وتعالى، واضح؟ قال ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا وجد الفعل. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر بغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يفعله فاعلا أن يجعله فاعلا. سيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، هذه مسألة أخرى وهي قوله أنه إذا أراد شيئا فعله. لماذا؟ لأنه قال فعال لما يريد، وما هنا موصولة أي يفعله كل ما يريده، كل ما يريده سبحانه وتعالى. الموصولة بمعنى الذي يفعل الذي يريد، كل ما يريده سبحانه وتعالى فإنه يفعله سبحانه وتعالى. قال وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما تميز به أهل السنة من اعتبار أن الإرادة إرادتان، إرادة متعلقة بفعل العبد وهي الإرادة الكونية القدرية، بفعل الله عز وجل وهي الإرادة الكونية القدرية، وإرادة متعلقة بفعل العبد وهي الإرادة الدينية الشرعية، حينما يأمره الله سبحانه وتعالى وينهاه ويسين له سبحانه وتعالى. لكن قد يقع الفعل وقد لا يقع، وقد لا يقع، مثل الكافر مأمور بالإيمان وأراد الله منه إرادة الإيمان إرادة دين وشرع وأمر، ولكن قد لا يقع الفعل، فلا يقع، تقع الإرادة الكونية الجبرية والقدرية. خبطوا كما هو لفظ المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، فوقعوا في حيص بيت ووقعوا في اختلاف وفي تناقض ولم تلتئم لهم الأدلة. فمنهم من قال بالإرادة الكونية القدرية وأطلقها أممها فوقع في إشكالية أنه نفى الإرادة الدينية الشرعية، وقال إن الله لا يريد من المؤمن من الكافر الإيمان ولا يريد من العاصي الطاعة، وهذا مخالف للنصوص، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يرضى لعباده الكفر. ثم جاءت الجبرية وهي الطائفة المقابلة فقالوا لا، إنه أراده إرادة كون وقدر وإرادة دين وشرع، فجعلوا كل مقدور لله عز وجل محبوبا له سبحانه وتعالى، وجرهم ذلك إلى أن الإنسان قد يقع في المعصية ويقول أبدا أنا ما فعلت إلا مراد الله، ففي نوع من تبرير المعصية ولم يفرقوا بين الأمرين. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى التفريق بين الإرادتين، لكنه عبر عنها بعبارة غير مألوفة في تقسيماته في دراساتنا السابقة وهي نفس المعدة، فقال وأما إرادة متعلقة بفعل العبد وهي الإرادة الدينية الشرعية، قال فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا له لم يوجد الفعل، يعني أراد الله من العاصي الطاعة لكن الله لم يعينه على ذلك، لم يردها كونا وأرادها دينا، فهي لا تقع من العبد لأنه مأمور بفعل الطاعة وأرادها الله إرادة دين وشرع لكن الله لم يعينه على فعلها فلا تقع. هذا معنى الكلام، واضح؟ قال وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. قال وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وهي التفريق، وهي النكتة، هذه النكتة ما هي؟ وهي التفريق بين إرادته أن يفعل العبد وهذا لابد أن يقع، وبين إرادته أن يجعله فاعلا يأمره بالفعل، وأن بين أن يفعل العبد، يريد الله من العبد أن يفعل ولا يعينه وبين أن يجعله فاعلا، فهذه لا بد أن تقع. فبقوله بين إرادته أن يفعل العبد، هذه الإرادة الدينية الشرعية، وبين أن يجعله فاعلا، هذه الإرادة الكونية القدرية. فالثانية واقعة لا محالة، أما الأولى فقد تقع وقد لا تقع. قال: وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. أراد الله من العبد، من العاصي، أن يطيع، قد يطيع وقد لا يطيع. إن أعانه الله، إن جاءت الإرادة إرادة أن يجعله فاعلا أطاع، لكن إن خذله الله عز وجل ولم يعنه لم تقع تلك الإرادة، وإن كان مأمورا بها مريدها الله سبحانه وتعالى وهي الطاعة. لاحظتم التفريق بين الأمرين؟ قال: فرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. إرادة أن يجعله فاعلا هذه لابد أن يفعل، لكن إرادة أن يفعل أمره وجعله قادرا على الفعل لكن لم يعنه سبحانه وتعالى، فقد تقع وقد لا تقع هذه الإرادة. نعم. قال: وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله، يعني ما أكثر الإحالات، لكن الله المستعان. طيب، الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان. نعم. فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده سبحانه. يقول هنا: إن فعله وإرادته متلازمان. الإرادة هنا المراد الإرادة الكونية، الكونية القدرية. إن فعله سبحانه وتعالى وإرادته متلازمان، يعني لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بين هذا التلازم، قال: فما أراد أن يفعل فعل سبحانه وتعالى، ما أراد أن يفعله فعل، وما فعله فقد أراده. إذا وقع الفعل فهو مراد لله عز وجل، وإذا تحققت الإرادة وقع الفعل، فهما متلازمان، فهما متلازمان. قال: بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل. يريد الإنسان ما شاء الله عنده خطاط وعنده مشاريع وهذه، فالإرادة عنده ما شاء الله بابها واسع، لكن الفعل قد يريد أشياء كثيرة ولا يفعلها، وقد يفعل أشياء لا يريدها، قد يفعل أشياء لا يريدها، يمشي في الطريق ويقع عليه حادث اصطدام لا يريد هذا ولا يختاره، لكنه فعل، وقع فيه. وهذا دليل على الفرق بين إرادة الخالق سبحانه وتعالى وإرادة المخلوق. نعم. قال: ومن ثم، وهذا الشاهد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه فعال لما يريد، أما ما عداه فليس هناك فعال لما يريد أبدا مهما عظمت قوته وقدرته. نعم. الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. نعم. هذا أيضا رد على المتكلمين الذين قالوا بأن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة واحدة متعلقة بذاته عز وجل، وهؤلاء المتكلمون الذين يثبتون الإرادة. ولكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن إرادات الله سبحانه وتعالى متعددة متعلقة بالمفعولات، فكل فعل متعلق له بإرادة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. ثالث: أن كلما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. هذا واضح أيضا. يقول السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما تعلقت به إرادته فهو جائز فعله، لأنه متعلق بهذه الإرادة. فإذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد لم يكن. قال: فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف يشاء كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم وذلك ما يريده سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، لم يمتنع عليه فعله. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فإنه تعالى فعال لما يريد. ولذلك يعني يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل بالحديث المتواتر، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. فيأتي هؤلاء المنصورون فيقول: لا لا ينزل، لأنه يستحيل عقله. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد. فما الذي يحجر على الله فعله وإرادته سبحانه وتعالى؟ نعم. قال: وكذلك بقية الصفات الاختيارية، الاختيارية يعني المتعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد كما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ومن هذه الصفات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: وإنما يتوقف ذا صحة ذلك على إخبار الصادق به، لا نعرف ذلك إلا بالدليل، بدليل صادق، بالدليل من الكتاب أو السنة. نعم. قال: فإذا أخبر وجب التصديق، موقفنا التسليم والإيمان، وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى، نؤمن به كما أخبره سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. والقول بأجل إذن هذه النقاط الست كلها من قوله تعالى هي دروس أو قواعد من قوله تعالى فعال لما يريد، وهذا دليل على ماذا؟ على استمرار فاعليته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا في الماضي وفي المستقبل، وهذا من تمام كماله سبحانه وتعالى وجل في علاه. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله مثبت ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. الله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. نعم. هنا يعني يزيل المصنف رحمه الله تعالى الشبهة عند الذين قالوا بأنه قائلين بحوادث لا أول لها. يقول: القول بأن الحوادث لها أول بمعنى أن جنس الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل، يلزم منه النقص، يلزم منه التعطيل. ثم أزال الشبهة قال: وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعل، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، وهو الرد على الفلاسفة والرد على الذين قالوا بأن إذا قلنا بأن جنس الحوادث لا أول له يلزم منه قدم العالم، لأن العالم أفراد وأعيان، وهذا لا يلزم منه. نقول بأن الحوادث التي لها أول، الحوادث التي لا أول لها أي جنس الحوادث ونوع الحوادث لا أفرادها وأعيانها. قال: ولا يلزم من ذلك قدم العالم، يعني القول بحوادث لها أول يلزم منه نقص وهو التعطيل، والقول بحوادث لا أول لها لا يلزم منه محذوف، يلزم منه تنزيه أو فيه تنزيه وصفة كمال الله عز وجل، ولا يلزم منه محذور، والمحذور الذي يظنون أنه لازم هو القول بقدم أعيان وأفراد المخلوقات، وهو ما يعبر عنه الفلاسفة بقدم العالم، فيقولون بأن هناك من العالم ما هو قديم أزلي، وهو العقل والأفلاك والنفس، هذه الثلاث أو العقول العشرة والأفلاك والنفوس، هذه أعيان أفراد موجودة، قالوا هذه لا أول لها، فقالوا بقدم العالم وكفروا بسبب هذه المقولة. لكن من قال بأن جنس الحوادث لا أول له. أما أعيانها وأفرادها فهي حادثة بعد أن لم تكن، فهو أثبت الجانب الإيجابي في هذه المسألة وهو صفة الكمال لله عز وجل، وهو ما دلت عليه النصوص، ونزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأيضا لا يلزم من ذلك إيش أن يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم. لماذا؟ قال لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وهو ما ذكرنا كلام شمسان السابق فيه، في أن كل فرد من الحوادث وكل عين من الحوادث فهي لها أول، وهي مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن، وهذا معنى كلام هنا رحمه الله تعالى. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. روى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء. وفي رواية غيره. وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله: كتب في الذكر، يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول بأن مسألة حوادث لا أول لها، إن أردنا بالحوادث هي الأفراد والأعيان فهي لها أول، وإن أردنا بذلك الجنس والنوع فهذه لا أول لها، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما دام أن الأفراد والأعيان أن لها أول، فما هو أول مخلوق من هذه الأفراد والأعيان، وما هو أصل مادتها. اقتضى الأمر هنا أن يطرح سؤال أو يطرح سؤالان: الأول، هل الكون الذي نراه هل خلق من مادة أم خلق من العدم؟ والسؤال الثاني: ما هو أول شيء خلقه الله تعالى في هذا الكون الذي نراه؟ فيقول: والناس قولان في هذا العالم، أي العالم الكون الذي نراه، هل هو مخلوق من مادة أم لا، أم من العدم؟ هذا السؤال. واختلفوا في أول هذا العالم في أول هذا العالم ما هو. وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين، لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، هذا الخلق الذي نعيشه الذي نراه ما أوله. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله. وجاء في الرواية الأخرى: ولم يكن شيء غيره. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية وتبع المصنف رحمه الله تعالى هنا رواية ثالثة، وهي: ولم يكن شيء معه. وهذه الرواية يعني يقول الحافظ بن حجر أنه لم يقف لها على إسناد، ولم تذكر في شيء من روايات الحديث، لكن الوارد لم يكن شيئا قبله ولم يكن شيئا غيره. وهذان اللفظان في البخاري وفي المسند وفي الأسماء والصفات البيهقي وغيره، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث في بدء الخلق وفي التوحيد بروايتين قبله وغيره، ولم ترد لفظة معه، ولم ترد لفظة معه لا في البخاري ولا في غيرها من كتب السنة حسب يعني الموجود الآن والله تعالى. وإن كان معناها جاء قادم. هذا الحديث كما تلاحظون قال لم يكن شيئا قبله شيء قبله ولم يكن شيء معه أو غيره. قال وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض فقال. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ. طبعا الحديث له تكملة. يقول عمران فجاءه رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فلما قال الكلام هذا قام عمران رضي الله تعالى وأدرك لحق بناقته. قال فقمت قال فخرجت فإذا السراب يقطع دونها فوالله وددت لو أني تركتها. لأجل أسمع بقية الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد اليمن. هذا الوفد المبارك هذا الوفد لما جاء بنو سميل فقال اقبلوا يا بني سميل. قالوا قبلنا لكن ما لنا بعد بشرط أن يكون لنا الأمر من بعدك يعني نظرة مادية. فجاء وفد اليمن فقال اقبلوا يا أهل اليمن ما لم يقبله بنو سميل. فقالوا قد قبلنا. ثم بدأت المحاورة والسؤال فسألوا. هذا دليل على على على فقه أهل اليمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. فسألوا هذا السؤال المهم عن الأول هذا الأمر. نعم هذان اللفظان وهما ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره كلاهما في الصحيح. والحادثة واحدة وليست متعددة والراوي واحد وهو عمران. فدل ذلك على أن أحد اللفظين ثابت والآخر روي بالمعنى روي بالمعنى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طبعا له اهتمام بهذا الحديث وشرح هذا الحديث حديث عمران بن حصين في رسالة مستقلة وهي موجودة في الجزء 18 من صفحة 210 فما بعدها ومطبوعة مستقلة في جامع في في في في جامع الرسائل في مجموعة الرسائل والمسائل شرح حديث عمران بن حصين. فتكلم على هذا الحديث ورد على المتكلمين الذين استدلوا بهذا الحديث على مسألة حوادث لا أول لها التي نتكلم عنها ورجحوا عبارة ولم يكن شيء غيره لأن الغيرية هنا تقتضي أنه ليس هناك مخلوقات مع الله سبحانه وتعالى وهي في معنى ولم يكن شيء معه. لكن ولم يكن شيء قبله أرجح لعدة أسباب لعدة أدلة. الدليل الأول لأنها متفقة مع القرآن في قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأمر الثاني لأنها موافقة للأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الأول قال الذي لا شيء قبله ولم يقل لا شيء غيره. والأمر الثالث لأن رواية قبله وإن كان في البخاري أصح من رواية غيره لأن الراوي عنها رواها الأئمة الكبار كالحميدي شيخ البخاري وغيره من الأئمة الكبار من أهل الصنعة وأهل الحديث فهم رووا عبارة قبله دون غيره أما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومن يعني قال بهذا من المتكلمين فرجحوا عبارة غيره. قالوا لأنها أصرح في العدل في نفي العدل أصرح في نفي العدل لم يكن شيئا غيره أو معه سبحانه وتعالى. لكن الأدلة الأولى واضحة في القوة كما ذكرنا هنا. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال: وروى البخاري وغيره عن عمران، وذكر الحديث الذي بين أيديهم. قال: والناس، طبعا ذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال: يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا واضح. قال: والناس في هذا الحديث على قولين. نعم. منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. وهذا على اعتبار القول الثاني، وهذا على اعتبار القول الثاني استدلوا بهذا الحديث على توجيه كلامهم، وهو بمنع الحوادث في الماضي وثبوتها في المستقبل، فوجهوا هذا الحديث هذه الوجهة. نعم. والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على الأرض، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى حينئذ على الماء. نعم. يعني هنا يعني كان السؤال ليس عن أول مخلوقات الله عز وجل، لكن عن هذا الخلق الموجود، الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى، وهي السماوات والأرض وما فيهن. وهذا هو الظاهر من السؤال، بدليل قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. دل ذلك على ماذا؟ على أن السماوات والأرض ليست هي أول مخلوقات، ولا أن القلم هو أول مخلوقات. بدليل هنا أنه قال: إذا كان خلق السماوات والأرض، التقدير كان خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء، فهناك العرش وهناك ماء، وهذه من المخلوقات قطعا، وهذه من المخلوقات. قال: وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. قال: وهذا دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر. يعني هو لما ذكر الحديث قال الناس اختلفوا في دلالته، فمنهم من حمله على القول الأول وهو منع حوادث الأول لها، والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود بدليل قوله في الحديث الأخر: وكان عرشه على الماء وغيرها. قال: دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. يقول أن الحديث يدل على القول الثاني من وجوه، أولها أن قول أهل اليمن: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. نعم. لأن وفد اليمن سأل عن أول هذا الأمر، يعني أهو العرش أو الماء أم هما معا، عن العالم المشهود الذي ذكر الله سبحانه وتعالى المخلوق هنا، وليس عن مبدأ الوجود أصلا. نعم. قال: وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور. قال: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، لأن الأمر أمران، أمر مخلوق مشهود، وهو ما كان جمعه مأمورات، وأمر بمعنى أوامر جمعه أوامر، وهو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. الأمر منه ما هو مخلوق ومنه ما هو ليس بمخلوق، بل إن المخلوق مخلوق بالأمر غير المخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكون مأمور يعني موجود بالأمر بكلامه سبحانه وتعالى. فالأمر أمران، أمر جمعه مأمورات، وهذا هو المخلوق، وهذا الذي سألوا عنه. جينا نسأل عن هذا الأمر يعني عن هذا الخلق. وأمر جمعه أوامر، وهو كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. يبين الأمر هل هو الأمر الذي جمع أوامر أو جمع مأمورات، هل هو المخلوق ولا الذي هو صفة لله عز وجل الذي هو كلامه، يبينه ماذا؟ السياق الذي يرد فيه. إذن فالأمر هنا جئنا لنسأل عن أول هذا الأمر يعني المأمور يعني المخلوق. نعم. قال والأمر هنا بمعنى المأمور لا بمعنى الأوامر الذي هو الأمر من الله عز وجل الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب. قال أي الذي كونه الله بأمره الذي هو كلامه. نعم. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، يعني أفراده وأعيانه لا عن جنس المخلوقات. ولذلك قالوا أن هذا الحديث دليل على القول الثاني لا على القول الأول. فالسؤال عن الأعيان الحادثة المخلوقة الموجودة المأمورة لا عن جنس المخلوقات التي لا أول لها، فجنس المخلوقات لا أول لها، أما أفرادها وأعيانها فلها أول. والسؤال هنا إنما ورد عن أعيانها وأفراد هذا المخلوق المنظور المشاهد، فهو دليل على القول، دليل للقول الثاني لا للقول الأول. نعم. لأنهم لم يسألوه عنه، فقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش فهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. أي نعم، هذا يعني دليل على ماذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم عن خلق السماوات والأرض، ثم قال وكان عرشه على الماء، دل على أن في مخلوقات أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها العرش والماء، ومنها العرش والماء. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فخلقهم سؤالهم آسف عن هذه المأمورات المخلوقات من السماوات والأرض وغيرها، هذا سؤالهم عنه. ولذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن شيء قبله، أي هذه الأعيان المخلوقة، قال وكان عرشه على الماء. هناك مخلوقات أيضا منها العرش ومنها الماء. وهذا الكلام طبعا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي نقله الشارح، وهذا رد على الذي سأل قبل الأسبوع الماضي في من قال بأن ابن تيمية يقول بأن العرش قديم أو قديم النوع. فهذا نص على ماذا؟ على طبعا كلام الشيخ الإسلام واضح في المسألة هذه، في أنه مخلوق كغيره من المخلوقات وكائن بعد أن لم يكن. فقال هنا وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق، وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا على الدليل الآخر. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، فقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رؤيا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغاوي بن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وهذا يقول أن الحديث لا تعرض له بمثلة تسلسل الحوادث والكلام في هذه المسألة نهائيا. واللفظ الصحيح أولا هو لفظ واحد وما عداه روي بالمعنى، فما هو هذا اللفظ الصحيح؟ هل هو القبل قبله أو غيره؟ قال الصحيح هو قبله، واستدل لذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، فلا شيء قبلك، فجاء بالقبلية هنا. وأيضا أن رواة هذا الحديث أثبت من رواة لفظة غيره. نعم، ذكرنا حنا الأدلة أنه هذا المتفق مع القرآن هو الأول والآخر. الأمر الثاني مع الأحاديث الأخرى كما في حديث مسلم هنا: فلا شيء قبلك. والأمر الثالث أنها رواية الأكثر والأحفظ كالحميدي وغيره ممن ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والأمر الرابع، نعم هذه الثلاثة. نعم، أما الذين قالوا بأن لفظة غيره هي المقدمة فلم يذكروا دليلا إلا دليل عقلي، وهو قولهم لأنها أصرح في نفي العدم، في نفي العدم. وعلى كل فالمعنيان متقاربان أيضا، الفرق بينهما يسير. أما لفظة ولم يكن شيء معه ف يعني لم يوقف على رواية فيها هذا اللفظ إلى الآن، والله تعالى أعلم. نعم. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء. وأيضا فإنه قال كان فإنه الله يقال فإنه يقال نعم فإنه يقال، يعني نسلم بالألفاظ الثلاثة معناها واحد. نعم، فإنه يقال. وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره. نعم. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه. نعم، هنا يعني يبين على أن حديث عمران يدل على أن السؤال ليس عن أول مخلوق، عن بدء الخالقين، ولكن عن هذا الكون الموجود السماوات والأرض وما فيها، بدليل أنه جاء في الحديث بصرف النظر لو كان معه أو قبله أو غيره فمؤداها يعني تقريبا متقاربة إلى حد ما، لكن قال ثم قال وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، دل على أن هناك مخلوقات قبل السماوات والأرض. فقال هنا فظهر أن مقصوده يعني النبي صلى الله عليه وسلم إخبارهم إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا إخبارهم ابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك، يعني ابتداء الخلق أول المخلوقات. السؤال عن هذا المخلوقات المشهودة الكونية التي منها السماوات والأرض وخلقت في ستة أيام. ثم قال وأيضا، وهذا دليل آخر. نعم. فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، ولا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. نعم، يقول لا نستطيع أن نجزم بأن المعنى الجواب على الخالقية المطلقة، الخالقية المطلقة هنا، فنأخذ جزء الحديث ونترك الجزء الآخر، فنأخذ كان الله ولا شيء غيره أو قبله أو معه ونترك وكان عرشه علما، وإنما نأخذ جزئي الحديث، فبين ذلك على أن السؤال ليس عن أول مخلوق في هذا الوجود، إنما عن أول المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من السماوات والأرض وما فيهن في هذه الأيام الستة التي ذكرها الله عز وجل. نعم. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك. هذه واضحة، هذه واضحة. وكان عرشه على الماء دل على أنه ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه، لكنه ذكر أن كان عرشه على الماء أن هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه هذا البدء. نعم. فإن الجملة وهي كان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، فعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود. نعم نعم. أما أيضا الدليل الآخر وإن كان لم يذكر هنا، وهو أول ما خلق الله القلم الذي ذكرناه للسلال بالشيخ الألباني وغيره رحمه الله تعالى، يعني جاءت الخلاف في أول المخلوقات من هذا الكون ما هي؟ هل هو القلم أو العرش أو الماء؟ وجاء في رواية ترتيبها على أنه الماء ثم العرش ثم القلم. أما حديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا لا يدل على الأولية المطلقة، وإنما هو راجع كما قلنا إلى إعراب أول هنا. فإن قلنا إن أول هنا مبتدأ وخبرها القلم أول ما خلق الله القلم وانتهت الجملة، هذا خبر أنه أول المخلوقات، لكن الصحيح والظاهر والذي ترجح الروايات الأخرى هو أن أول مفتوحة وليست مضمومة، وهي للظرفية، فيكون مقصودة المقصود بها الظرفية، ومعناه عندما خلق الله القلم أمره بالكتابة، مثل ما أقول أول ما تخرج من المسجد فاستغفر الله مثلا، لا يعني ذلك أن أول كلام لك هو الاستغفار، لكن قد تقرأ هنا القرآن وتجلس وتذكر الله عز وجل ثم بعد ذلك إذا خرج أول ما تخرج يفعل كذا، فيكون هذا معنى الحديث إن الله أول ما خلق القلم أمره بالكتابة، وليس معنى ذلك أنه أول المخلوقات بإطلاق. وجمع الروايات التي جاءت في هذه المسألة تبين أنها تدل على الوجه الأخير الوجه الثاني، وهو أن أول هنا للظرفية وليست للابتداء، وعليه فلا حجة لمن قال بأن أول المخلوقات هو القلم. وهذه المسألة سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى بمزيد بحث فيما سيأتي إن شاء الله. كم بقي؟ دخل. طيب إذن نتوقف إذا كان هناك سؤال في هذا الموضوع، لأن بداية مقطع جديد وإن كان يعني متعلق بما قبله، لكن هل في سؤال في الموضوع الذي أخذناه أو نتوقف؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السؤال عن خلق السماوات والأرض لا عن العرش والأرض. النبي قال وكان عرشه على الماء، وهذا ما تذكرنا في الأخير يعني العبارة الأولى ما كانت تذكرنا. نعم نعم. Thank you.